نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. تكلمنا عن حديث النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بفضل الله عز وجل استفدنا من هذا الحديث أن نزيل الغفلة عن قلوبنا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ آن الأوان أن يزيل العبد الغفلة وأن يرزقه الله عز وجل رجعة وأوبة صادقة إليه، هو أنيبوا إلى ربكم. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث ده معنا لآخر شعبان، وضح النبي صلى الله عليه وسلم نهجه في شعبان، ولماذا اتخذ هذا النهج. أما طريقته صلى الله عليه وسلم ونهجه وكثرة الصيام، ولماذا؟ لأنه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. اللهم عيننا وإياكم على الصيام والطاعة. صمت كم يوم لحد الآن؟ نسألك من واسع فضلك. خلاص هو قرب الشهر أن ينتصف، حاز من حاز وفاز من فاز، اللهم اجعلنا ممن حاز وفاز. إلا أن هناك بفضل الله عز وجل لمن ضيع نصف آخر يستطيع أن يثبت أن الله عز وجل تكرم عليه بإزالة الغفلة حين يبلي بلاء حسنا فيما تبقى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده الحديث الأول اللي احنا واحنا بنقوله حذرنا من كثرة الأحاديث الضعيفة الموضوعة المنكرة عن شعبان، وقلنا ان ده الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النسائي وأحمد والألباني كذلك حسنوا، وفي حديث تاني اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله بإذن الله. الحديث ده حديث أيضا عن فضل شعبان وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. حسن الألباني. في الحقيقة أن هذا الحديث صح فعلا حسن في ليلة النصف، لكنهم أيضا لا يتركون ليلة النصف تصفو لأحد، فتجدي فضائل ليلة النصف، دعاء ليلة النصف، قيام نعمة النصف، لدرجة ان انا لقيت ناس بيفطروا. قلت لهم طب الليلة انا مالي بقى ومالي النهار؟ قالوا لا، ما هو ما هي دي يوم ليلة النصف. قلت لهم يعني ايه يوم ليلة النصف؟ قالوا ما الليل ده بتاع ليلة النصف واليوم ده بتاع يوم النصف. لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي لو صايمة او بتفطري عشان ايام بيض يوم 15، لكن زي ما قلنا في الحديث الاول الحديث الثاني، خلي بالك بقى شهرة ليلة النصف عالمية، سبحان الله اجتهد فيها العباد، ولكن فيها باء منثور، سلم يا رب سلم. يجتهد فيها ببدع، أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمال نعمل إيه؟ اللهم ارزقنا نمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع، لا إله إلا الله. ناخد لفظة لفظة كده ونعيش معها. إن الله، من الذي يطلع؟ الله جل جلاله. كلما علم العبد من اللي هيشرف، من اللي هيبص، من اللي هيطلع، هيبقى الاهتمام عنده مختلف تماما. ويمكن في دروسنا قلت الأخواتي ربنا يبارك ان لما بيجي موجه كده سبحان الله تقوم الابله توزع العيال تحط الشفرين ورا وتنظم الكراريس وتقول لهم اول ما يكون موجه اقول لكم اي كراسه يا عيال، مفيش حد يديني كراسه الا الطالبه الفلانيه اللي مصححها لها ومسطره وممتازه. عشان ايه؟ عشان لما يطلع الموجه يبص يلاقي شغلها فل والبنات شاطرين يقول نظر اتبص عليه وقدرها تقدرها. يجي العيل الاخير كلكم ارفعوا ايدكم، انا قبل بس انا ما تخافوش مش هقومكم، انا عارفه انكم مش عارفين حاجه ولا فاهمين، انا هقوم فلانه بس اللي انا مقعدها ورا الشطره. عشان الموجه بيطلع على حال الفصل والعيال ويجيب من اخر دكه له نظرته، لكن الله عز وجل لا يطلع على الظواهر فقط. امتى اهتم بالليله واعرق وادي لها اهميتها؟ لما يبقى عندي استشعار لعظمه الله عز وجل. الموجه ده لو هو اللي بيطلع بيختلف غير لو رئيس القطاع بيختلف المدرسه كلها رئيس القطاع نفسه لو وزير التعليم هو اللي هيعدي. وعلى ذلك فقيسي، قلت له مثالي المستشفى، والله اول ما يجي الاستاذ الدكتور ولا رئيس القسم يعدي تبص تلاقي الدنيا كلها السجاده عشان يمشي عليها بس، وريحه الفينيك والطهاره والحالات متظبطه والنواب واقفين على رجل واحده كل على قدم وساق. مين اللي بيعدي؟ اصل رئيس القسم. احنا الايام دي عايزين نستشعر قوي عظمه الله جل جلاله. انا مش هقولها نقدر لانه وما قدر الله حق قدره، لكن من القران والسنه ما يجعلنا نعظم ربنا تبارك وتعالى. فاعلم ان رب العباد تبارك وتعالى طهر قلب اشغل نفسي بالطاعات. هنقول دلوقتي بتطلع على ايه عشان كده اعتبره بحياتي. سبحان الله صفات الله عز وجل في اطلاعه، يعلم السر واخفى، يعلم مكنونات الصدور وخفايا الامور. السر انا خبيته عن الناس لكن انا عارفاه، لكن اخفى من السر ما لا اعلمه انا عن نفسي. اجي كده سبحان الله الله اكبر اصلي، ولا انا اصلي باخر الزمر ابص لاني بقول اول غافر، اقول يا والله سبحان الله ده انا كان في نيتي كذا. انت عارفه اللي رسى عليه رب العزة تبارك وتعالى ده يعلمه، عالم جل جلاله انت هتعوزي ايه وهتقولي ايه وبعد كده ترسى على ايه. ده خفي عليكي مع انه كان قرارك ومشيئتك وارادتك، لكن لا يمضي الله عز وجل الا ما شاء وعلم. سر سبحان الله، بل واخفى من هذا السر وما لا يعلمه العبد عن نفسه. الناس تزين الظاهر لكن الله عز وجل مطلع على السرائر اللي جوه مكنونات القلب. المنافق يبدي ما لا يبطن لكن باطنه لا يعلمه إلا الله، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدوره. أعرف عظمته كده وسعة علمه جل جلاله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كلما علمت عن الله عز وجل عظمة القدر عندي وزادت اعتباراتي لهذا الاطلاع. مش هممني ليه بقول فلان اللي يعمله اعلى ما فخله يركبه، يعني هيعرف يعمل ايه؟ لكن لما اعرف ان رب العزه تبارك وتعالى جل جلاله هو اللي هيطلع، يبقى ما اقدرش اقول استغفر الله ما يعمل اللي يعمله ما يهمنيش. لا، رب العباد تبارك وتعالى أما رأيت قوته، أما رأيت أخذه، أما رأيت جل جلال الله عز وجل رحمته بعباده كرمه بهم صفات الجلال والكمال لله عز وجل، كذلك صفات القوة والبطش لله عز وجل. عشان أعرف من اللي يطلع أضبط نفسي، وهذا يحتاج مني أن أحيا في هذه الأيام. وهو الحمد لله هيخدم بقية الحديث، بس عشان قدري الله عز وجل أحيا كده في ظلال الأسماء الحسنى شوية، في ظلال أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. سبحان ربي العظيم، لولا الوقت لسقت لك ما قاله ابن القيم في أفعال الله عز وجل، أفعاله بس جل جلاله يرحم ويكرم. ويرفع ويخفض، يعز ويزل، تحس إن أفعال بس أفعال ربوبية عرضها على القلب يعصف بالقلب، يزيد الإيمان كأنما يسكب الإيمان في قلبك سكبا. أسألك من واسع فضل تعرض الأسماء كده، تعرف يعني إيه إن الله؟ مين اللي هيطلع؟ جل جلاله الله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. جل جلال الله ربك تبارك وتعالى، أسماؤه صفاته أفعاله، صفات الله سبحانه بعظيم جل جلاله. كيف بلغت رحمته بخلقه، رأفته بهم، كرمه وجوده، رحيم فيجري الرحمة، صفة الرحمة في مصادرها وفي غيرها. كريم فيكرم العبد بما أراد بما سأل، بل فوق ما أراد، بل من غير أن يسأل، بل يدهش من أراد بالعطاء. اللهم أدهشنا بعطائك. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يستطيع الإنسان أن يتكلم في قدر الله عز وجل، في عظمة الله عز وجل، ولكن إشارة سريعة لك، أوصيك ونفسي بالأسماء والصفات والأفعال. لقد تجلى الله عز وجل لعباده في كتابه ولكنهم لا يبصرون. شوفي كده سبحان ربي العظيم، لما تعيش مع آيات القرآن أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، وصفه للعظمة عن طريق ما خلقه الله. أذن لي أن أحدث عن ديك، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. لما يبقى حامل العرش كده يبقى سبحان من على العرش استوى. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رب تبارك وتعالى، فيرتجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يخرن النبي عليه الصلاة والسلام. لما رب العزة تبارك وتعالى وهي قريبة عهد يذكرنا به فيقول والله والله والله والله أنزل من السماء ماء والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين لا حول ولا قوة. يا جماعة درسكم مش عارفة بيشد عليه الكحة والله أسأل الله العفو والعافية لعل الله يستخرج منكم ومنا دعوة صالحة يا رب. كذلك قول الله عز وجل والله خلقكم ثم يتوفاكم فقوله تعالى الله فضل بعضكم على بعض في الرزق وقول الله عز وجل الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وما ساقه الله عز وجل من نعم في سورة النعم سورة النعل تعرفك على ربك تبارك وتعالى المنعم جل جلاله سبحان الله فكلما تعرف العبد على ربه تبارك وتعالى عظمت عنده الليلة عظم عنده الاطلاع إن الله لا يطلع أو ما يطلع الله عز وجل يطلع جل جلاله لا تخفى على أي خافية سواء منكم من أسر القول زي ما قلت وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أسف لو قرأتها يقطع الصوت نصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله مطلع جل جلاله إلا أن هناك نصوص عندما تذكر تزيد المعنى رب العزة تبارك وتعالى يعلم أحوال خلقه لا تغيب عليه شاردة ولا وردة وما من غائب في السماوات والأرض مش حاجة بتغيب عن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه لكن لا تواري منه سماء ولا أرض سبحان الله إذن يطلع ولكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الله لا يطلع في هذه الليلة يعني أنها زيادة الطلاع كما نؤمن أن الله عز وجل يسمع دعاءنا سميع الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب قريب أجيب سبحان الله لكن ثلث الليل الآخر زيادة قرب إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ينزل ربنا تبارك وتعالى كذلك في عشية عرفة ينزل ربنا تبارك وتعالى يباهي الملائكة ففي ألفاظ تعطي زيادة فهذه زيادة الاطلاع في هذه الليلة وإن كان الله عز وجل مطلع على عباده الله ناظر إلي الله شاهد علي فإذا علمت أن الله عز وجل يطلع ظبطت نفسي بقى ضبطتها أكتر في الليلة دي بس برضو سبحان الله لازم الإنسان يعرف رب العباد بيطلع على إيه علشان زي ما قلت للحبايب يبقى عندك كده ربنا يبارك أوضة النوم أوضة لعب العيال ربنا يوسع على جميع الله العالم دريسنج روم الحاجات اللي طالعة جديدة دي ربنا يرضينا ويرزقنا الشكر وتلاقي الريسبشن وضع تاني ليه اصل الضيوف بدخلها هنا، ما تلعبش فيها يا ابني، ما تعملش فيها شوكولاته، خلينا مستورين. فبقوا زي نظر الناس، الحته اللي هينظر فيها الناس، وهذا من الادب. يعني يبقى فيه، خلينا بقى اوضه جلوس، كنبتين، وفي النص ترابيزه، يجي لنا حد يلاقي كنبتين حلوين والحته ممسوحه. اسمها حجر الجلوس ليه؟ اسمه ريسبشن ليه؟ اسمه انتريه ليه؟ نستقبل عليه الناس. هل طبيعته اللي بتطلع عليه دول بيبقوا زي اللي جوه؟ خالص. لازم يبقى فيه أكثر عناية. وبالتالي أنا لما أتساءل الله يطلع، طب هيطلع على إيه؟ على عشان أزبطه، علشان ما نشغلش بحاجة تانية من اللي من سبحان ربي عظيم. الله عز وجل لا يرقي عبده بها، أضيع وقتي ليه؟ يعني والله بيختلف لو بشرته بيضة وسودة، طبعا من ماسكات بقى وكريمات وسكين كير زي ما بيقولوا. لا لا لا، الصور ما بتختلفش. طب يعني أعمل دراسات عليا و مكانة اجتماعية أو دراسية؟ إيه اللي ربنا عز بيريده من العبد بيطلع عليه فيه حتى أزينه؟ فإذا اطلع الله عز وجل علي رأى ما يحب فكتبني ممن يحب. يمكن لا مش فارق، العظيم من الحقير، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. عادي، واحد لا يأبه به الناس، ما ملوش عندهم مكانة، لكن عند الله عز وجل هو عظيم. أما ترين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال جليبيب تجدني عند الله كاسدا يا رسول الله؟ قال لكنك عند الله لست بكاسد. وكذلك تفقد الشهداء، فإذا به يحمل جليبيب على عضده، قال ما تفقدون؟ كل يقول فقدنا كذا وكذا وكذا، نحسبهم شهداء. قال صلى الله عليه وسلم لكني أفقد جليبيب. هل كان له جمال مختلف؟ يعني شن ورن وعظيم القوم. ابن مسعود لما نظروا إلى دقة ساقه فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقه؟ والله لهما أثقل عند الله من جبل أحد. ده تقيل قوي، ده صحابي تقيل مش إليه. وتعرفون ما تعرفون مكانته في القرآن. سبحان الله، يعني بيطلع على إيه؟ حاجة مهمة قوي؟ لا لا لا لا، ما تهمش. العقل لو ما وصلش الدين ما يهمنيش، لو ما كانتش ملتزمة ومتدينة وهي صف جامعة وهي عميدة كلية طب، ما فيش اعتبار. هي شكلها إيه في محرابها وإيه في طلب في طلب العلم؟ سبحان الله، تجد الناس اللي على الفطرة المؤمنة، ومجعلنا يا رب العالمين بفطرة سليمة مؤمنين، قد تكون أعظم عند الله عز وجل من هذا صاحب المكانة العلمية العالية، لكنه لا يعقل، لا يبلغه هذا العقل لدين. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما كانوا يعقلون؟ لا والله، بل كانوا يعقلون أعلى عقل، علماء روسيا والفلك وغيره، لكن ملحدين، ما بلغهم هذا العقل للدين. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لا عقل لا. أبا الحكم اللي هو عندنا اسمه أبو جهل كان أحكم حكيم في قريش، كان لما حبوا يألفوا للنبي صلى الله عليه وسلم تأليفة عليه الصلاة والسلام، نقول إيه علشان نرد الجاذبية العالية للناس ليه، والقرآن اللي بيقوله المؤثر وجوامع الكلم اللي بتخرج من فمه عليه الصلاة والسلام. جاب لهم حتة فكرة الشيطان ما عرفش يجيبها، الشيطان اللي خبره في الإغواء ما عرفش يجيبها زيه. قال لهم نأخذ من كل قبيلة شاب يحمل سيف، أول ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لصلاة الفجر نضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيعون أن يطلبون ثأره بشاب من شبابنا. يا ده إيه ده؟ ده إيه العقل الحلو؟ لا، الذكاء مش في محله، هو بال على صاحبه. لسان لحن بالسوء وبال على صاحبه. سبحان الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. إذن المكانة العقلية والدرجة العلمية مش فارقة. في ناس هم درجات عند الله بسلامة فطرتهم، ارتفعوا درجات بانتكاس فطرة العلماء الدنيا لم يبلغوا. هل بجمال؟ لن يدخل جنة إلا يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم ومن على شكلتين من الجمال؟ لا، سبحان الله. بالمال؟ لا، الحمد لله أني مش بالحاجات دي، وهو قادر الله فينا ونحن عنه راضين. لبيك إن العيش عيش الآخرة. يمكن جميل زي ما قلت سمع سيدنا بلال، هو سمعت خشخشة عليك في الجنة، كان في محاضرة كده اسمها أعلام وأقزام، أعلام الصحابة وغيرهم من التابعين، كنا بنعرض إيه اللي خلى دول يبقوا قمم كده مع إن معدلات تقييم معايير الدنيا مش فيهم، علشان قلبهم مليء بالإيمان، معاييرهم وزنهم ثقيل بالإيمان اللي في قلوبهم. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين يا رب اجعله عمار، وبيني وبين العالمين خراب. هذا سواد بلال، ولكنه وصفه الكافرون بأنه غراب، وانتقاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مؤذنا. طب هو بقى الحمد لله كل ده ما بتفرقش، عشان ما تنشغليش في الاطلاع بده، هلبس ايه، هعمل ايه، هحضر ايه، شكلي ايه، هو بيطلع على ايه علشان اظبطه، عشان يطلع أسأل الله من فضله فيرضى عني. الحمد لله إن النبي صلى الله عليه وسلم هدانا لما يحب الله عز وجل، لما يطلع الله عز وجل، عشان أضبطه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب العلي: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حاجتين اتنين دي اللي بيطلع عليهم المولى، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلا من أتى الله بقلب سليم، أسألك قلبا سليما ألقاك به. قلوب ناس صاحبة قلوب طيبة طاهرة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سليم الصدر، لا غل فيه ولا حقد ولا شحناء، لا سوء فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا هذه القلوب التقية النقية. فينظر الله عز وجل إلى القلب. بقول لك هيجي لك ضيف استغفر الله النهاردة بالليل، هتعملي إيه؟ شيل تراب، لمعي بجلانس، نفضي، طهري، شيل الحاجات اللي ملهاش لازمة، وحطي أباجورة هنا، فازة هنا، ما يطلع الضيف فيسره. مش كبر ربنا عافينا ولا زخارف الدنيا، على الأقل الطهارة والنظافة. نظفوا أفنيتكم فإن اليهود والنصارى لا ينظفون أفنيتهم. أهنتي كده نظفي قلبك لأن ده اطلاع الله عز وجل. شيلي الذنوب المتراكمة اللي عملت ران وغلف وقفل قسوة، أعوذ بالله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا. شيلي شيلي تتنفسي معاها ليه؟ بنت الثامن وانا هبني التاسع، جوزت بنتها وعملت فرح فلاني، ده انا هجيب قاعة أعظم منها، ده انا هجيب وهجيب. ما هو ده مالي القلب، تنافس على الدنيا. اللهم اجعلها في أيدينا أخرجها من قلوبنا. وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ابنها يختب، وصل يختب، أعوذ بالله، شايف العربية بيغيرك طول النهار، إيه ده؟ رب العزة تبارك وتعالى عرفنا إن الدنيا كده تفاخر، ده عمل وده عمل، تنافس، ده غير الديورات وهي رخيصة وبعها وهي غالية، ده واعي، ده تنافس، ده عنده كام وده عنده كام وده وصل لإيه. فحذرنا الله عز وجل من وقوع في ذلك لتمتلئ الدنيا في قلوب العباد. مش هي دي المراد، المراد حاجة تانية خالص. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مش هي دي اللي تبنى قلبك وتلاقيك نفسك قاعدة أعمل إيه هنا وحط هنا والنفس إزاي وأعمل دنيا. من كان يريد عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. سلم يا رب سلم. أمال يتنافس في إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هاتي كده القرآن والإنفاق من غير ما يزيل النعمة، ربنا يبارك لهم ورزقنا من فضله. وسط لإيه في القرآن؟ ما شاء الله أحسبه على خير. أما أنافسها ويبارك لها، ما شاء الله عندها مال بتدي هنا وهنا وهنا، أما نفسها ألحق زي ما سيدنا عمر نافس أبا بكر الصديق ففاز أبا بكر بالمنافسة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة، الحكمة دي رواية ودي رواية، ورجل آتاه الله مالا فسلقه على هلكته في الحق. يبارك لهم، اللهم بارك للمسلمين وارزقنا فتحا مبينا يا رب العالمين. وده اللي في التنافس. خلصت الحديث ده، خلصت الكتاب ده، ما شاء الله وصلت لمكانة علمية، ويبارك لهم زي ما قلت لك. يبقى مجال المنافسة معروف، قلبك خالي من تكالب وتفاخر الدنيا ومناظرها. أيوة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بس إذا نفسوك في الدنيا فنافسيهم في الآخرة. اعتزل المنافسة أصلا، أهي الدنيا إلقيها في هذه الجيفة في وجوههم، أعوذ بالله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلوب الغريبة اللي مليانة حسد للناس. اللهم احفظ بنتي وبنات المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صرف عنا وعنكم الحسد والسوء. لا كده يعني والله سبحان الله، احلوينا بعوضه ما اعرفش جات لها منين، اللهم اشفيك يا بنتي، وشها وارم، وندهن ما ندهن ربنا ياتي بالشفاء. قلت لها بنتي اعملي رقيه، عندك حبه زمزم في الجنب كده ربنا رزقهم لنا، اعملي يا حبيبتي رقيه، احنا عنينا اللهم اشفينا واياكم طريقه شفاء ثانيه. لا بس عارفه ربنا يعافينا ويعافيكي، يعني كلمه يا بختك منصوفه دايما. ايه ده الكلام التقيل ده؟ تنجح تقول لها يا بختك، مش احنا يعني ربنا يصلح حال الجميع، يشوفها في عربيه يقول لها هي دي الناس اللي عايشه. ايه ده؟ هو انت قوي شاطره في الحسنات عشان تحرقي حسناتك بحسد للمسلمين؟ الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. النار دي لو ولعتها في حطب ياخد قد ايه؟ في ثواني يبقى رماد، حسناتنا تطير. ده غير ان القلب متاثر غل، احقاد وغل. فاكره لها اليوم الاسود اللي عملته فيا، مش هشبع الا لما اشرب من دمها. الواحد بعشره يا عم، ده من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ما مضتليش والله، انا شطب عليها 3 4 ايام قصاد اليوم ده، قالت لي كلمه ما عجبتنيش ده نديها ماتش واغسلها. قلوب مغلوله اعوذ بالله، بها نار لو صوبت بحقل إن أحرقت. سلم يا رب سلم، اللهم طهر قلوبنا. قلبك عايز غسل عشان ربنا هيطلع عليه، على القلب ده وبس. في ناس بقى مش بس قلبها كده طاهر بسيط طيب، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، ده مليان عبادات قلوب. أيوة القلوب لها عبادة، سبحان الله. قلوب بتحب ربنا يطلع فيجد حبه. والذين آمنوا أشد حبا لله. عارفين كنا بنقول في الأيام دي أسباب الجالبة لمحبة الله اللي قالها ابن القيم. يطلع فيلاقي عبده له محب. اللهم حببنا إليك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. اللهم إننا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حب. يجد القرآن، يجد النوافل المسارع فيها، يجد ذكره لا يغيب عنه. إذا وضع في امتحان مرضات الله ولا مرضات الخلق، آثر محب الله على محبه. ابن القيم كده قال الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله، تلاقيهم متربعين في عرش العبد. أسألك من فضلك، تلاوة القرآن، كثرة النوافل، دوام الذكر، إيثار محب الله عز وجل على محب العبد، مطالعة القلب لأسماء والصفات، مشاهدة البر والإحسان، انكسار القلب بين يدي الرحمن، الخلوة في وقت التنزل الإلهي، مجالسة المحبين الصادقين، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وربه. ناس كده اللهم ارزقنا يطلع على القلب فيجده يخافه يخشاه. فلا يخشى أحدا إلا الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، مش خايفة من حد، خايفة منه بس. أدعوك الأمن يوم الوعيد، خايفة من النار، أدعوه خوفا وطمعا. ما عملش كده، ما عملش الحاجة الوحشة دي ليه؟ وإياي فارهبون، أقول لربنا إيه لما أبلغ. تلاقي العبد كده سبحانه بتصلي وبتجري من نافلة لنافلة، ففروا إلى الله، يتعلم عن الله فيصب الخشية في قلبه صبا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم ارزقنا يعرف قلبه مشفق. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. اللهم اجعلنا منهم. الآيات الجميلة الثلاث صفات بتاعتهم. طب اعملي كذا، تك زي ما الناس بتتك على واتس وزخسخي مع صاحبتك ولا فيس، واعملي اعملي محرم ده والمحرم ده. لا لا ليه؟ إني أخاف الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. القلب ده هيطلع ربنا عز وجل عليه، لازم يملى ممتلئ بعبادة القلوب، وعلى رأسها اللهم ارزقنا الإخلاص. لا يشوب نفسه أبدا أحد شيء فإذا به ينقي قلبه لله، فإذا انسلج فتح هذا القلب انشرح، لا يوجد فيه اللهم ارزقنا إلا الله ولا مكان لسواه. إرادة وجه الله في كل عمل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يجد الرغبة المقابلة للرهبة، الرجاء اللي ضد الخوف. عبد كده عنده حسن ظن بالله وطمأنينة عالية، أولئك يرجون رحمة الله. سبحان الله. الرجاء الذي يدعو الإنسان إلى الاستبشار أن له رب يكرم ينجي من المهالك. سبحان الله. يجبر الكثير، يطعم الفقير، يكسو العاري. ربنا بقى سبحان الله، فعنده رجاء قوي. لو قيل لي أنه كما قال عمر يدخل الجنة واحدا ما سألت الله أن أكون أنا هو، وطبعا على الخوف، وإن قيل لي أنه يدخل النار واحدا لخشيت أن أكون أنا هو. الرجاء اللي هو قوتك اللي أنت عايشة بيه، التوكل. إن الناس دلوقتي أسأل الله العفو والعافية، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود بطانة. التوكل للناس بقى واحدة يعني لسه بتقول لي هو عاد في أمل بقى ناكل فراخ تاني، ربنا يوسع عليها فقيرة وربنا يوسع علينا وعلى كل مسلم. الأمل لا ينقطع. لقيتها هي نفسها بتقول لي والله العظيم الست اللي بشتغل لها ادتني تمن الشغلانة وقالت لي ما تفتحهمش إلا لما تروحي. لقيتها بتقول لها الميتين الجنيه دول بقى فرخة حلوة كده للعيال. قلت لها يبقى بيأكل أهو، يبقى بيأكل حتى الفقير. نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ما تقوليش غلت ومش لاقياها وهو رزقها لك أكتر من غني اللي معاه، عشان بس من توكل على الله كفاه. عبادة التوكل يطلع فيجد عبد. كنت أرضى مع واحدة اللهم بارك فيها، والله تعلمت منها حاجات جميلة، أختنا ربنا يبارك لها، كانت بتقول لي على قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ما شاء الله عليها إنسان، يعني ربنا يبارك لها وكل مسلم، يعني قلبها مع الله متعلق بالله. تقول لي لما مات لي فلان اللهم صبر قلبها، لما مات ابنها حسيت بمعنى قوي جميل، إن الحمد لله إن ربنا مش بيموت، وكيلي مش هتكئ عليه وينهار الركن الركين. لا ده ركن شديد أو قوي إلى ركن شديد لن ينهار. وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل من برزقنا حسن التوكل يملأ قلبك، يثمر الرضا عن الله والحب لله، تلاقي كده مليان في عبادات. يعني سبحان الله، حتى نكمل الحديث، بس إن الله لا يطلع على، لا ننظر إلى، ولكن ننظر إلى قلوبكم، قلب الصابر والقلب الشاكر. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر ضياء. قلبك مليان ضياء وحياتك مليانة بصبرك ضياء. عجيب المسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذه الأخت في هذا اليوم صدقت عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. سبحان الله، لما عظم البلاء بإذن الله يعظم الجزاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما بغير حساب دي لأي حد، ده عطاء، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. سبحان الله، بل وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لما تعاملت معها وجدت الأمثل. سبحان الله، فعلا قلب مليء بالصبر. نسألك العافية. صبر بالله ولله ومع الله، بل وهو شاكر. بتقولي والله من عارف أشكره إزاي على جبره، أصبر إزاي؟ والله من عارف أصبر إزاي. ماشي البلاء شديد، ربنا يروق بلها، لكن مش عارف أشكره إزاي. وصل العبد من الرضا بحال يعجز عن شكر الله. تقولي لما بلاقي عيال عصاه قول الحمد لله رب إنك قبضت طائع. لو ورتني اليوم ده ولا انتظر لليوم ده. فعلا ضلة المؤمن يجدها حيث شاء. الحكمة ده ربنا يرزقهم حكمة يستخرج بهم ما يثبت به قلوبهم. تلاقي لسان الحال الحمد لله رب العالمين، واشكروا لي ولا تكفرون. كيف لا أشكره إذ أمرني؟ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم اجزيها وإيانا والمسلمين جزاء الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. يأكل فيحمد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه، يشرب الشرب، تأتيه النعمة فيشكر. فما بالك هذا الذي سقت مثالها، تأتيه النقمة فيرضى ويرى في طياتها النعمة، فبدل ما يصبر على النعمة النقمة يجعلها الله عز وجل في المنع عطاء فيشكر عليها، يشكر على النقمة. هذا ترقى بقى وغيرها من المراقبة والإخبات والذل والزهد والورع والتواضع والفقر لله عز وجل. أعمال قلوب مليانة. سبحان الله، إن الله لا يطلع على قلبك. نطفي بقى، طهري بقى، وزيني بقى. بس إن الله لا يطلع ليلة النصف. يطلع على إيه؟ يا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بتعملي إيه؟ عملتي إيه؟ هتعملي إيه؟ ما العمل؟ أسئلة. أنا عملت إيه من الصبح؟ أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا هعمل إيه لما أخلص؟ وقول اعملوا فسيرى الله على عملكم ورسوله والمؤمنون. قل يا قوم اعملوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر ما خلق له. الله يطلع، يطلع على الأعمال. عايزة ما شاء الله أختي متصلة ربنا يبارك لها، عايزة حاجة أعمل أطعام في اليوم الفلاني في المسجد، هو ما تقبل. ما شاء الله قتل بالله. أنا صايم، عايزة أصوم، عايزة أفطر، عايزة أتصدق. أنا بتكلم على الناس مش أنا يعني. عايزة أتصدق، فيش في بقري فلاني. الناس بيقعدوا في سوريا في اللي تبع اللي هو الخميسي في الكويت بالمرة يعني. سبحان الله، حد رايح هناك يعرف يوصل للحاجة. ناس عندها همة كده وناس حلوة. اللهم بارك. يطلع الله عز وجل فيجد عبده يسارعون في الخيرات، يفر إلى الله أعمال صالحة. تيجي هتقولي يفرغ، تقولي انت لسه باني مسجد. ايش عرفني انه تقبل مسجد ربنا يبارك فيه اللي انا بدي فيه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. في نفس البلد ارض الراجل بنى مسجد ما شاء الله لا قوة الا بالله الحاج علي، كبير ومليان صرح اسلامي. ام ورث من ابوه واخواته، قال لي انا عايز ابني مسجد تاني. قلت له عم انت مش من المسجد؟ قال لهم قال لا انا واحد بعمل لاخرتي، بس بقول لهم لاخرتي اللي عنده بيت ولا عيل وما ابنيش بالتاني ليه؟ يبقى هذا الرجل في الله سبحان الله بقاله 10 سنين و15 سنه ميت. اول ما عرفت انه مسجد قلت له انا عايز احيي المسجد ده، ربنا يرزقنا الصدق عشان ياخد الاجر. ولا يسمعني ولا اهله سامعيني، لكن سبحان الله ربنا اللي عالم. ناس كده تسارع في الخيرات، تسابق. اللهم ارزقنا السبق. هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تفهمه كيف خلك ذنبه. انا نفسي اشوفه بقى، ده نفسي في شبعته بقى. اللهم اسعدنا. ده انا عندي حاجات كتيره جدا، انا عندي مشوار قضاء حاجه بالليل وعياده مريض بالليل، استغفر الله 70,000 ملك الليل. ربنا يرزقنا اعماره لطويل. الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما. هتعمل ايه؟ لسه قيام ركعتين في ركعتين، ليه ما يبقوش 100 آية، ليه ما يبقوش أكتر؟ ليه ما يبقوش 1000؟ ليه ما أقراش كده لما أشبع ومش أشبع؟ لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فالله عز وجل يطلع، يطلع على العمل. إيدك بتعمل إيه؟ عينك بتعمل إيه؟ رجلك بتعمل إيه؟ عيون في المصحف دابت. كنت مع الأخت ربنا يبارك بتقول لي ما شاء الله من من من متشابهات، وعندنا مصحف الزهراوين، وعندنا ما شاء الله مصاحف التبيان، مصاحف كذا، يعني اللهم بارك. أنا بحفظ بالخصون الخمسة اللهم بارك، يعني ما شاء الله، عشان أهم حاجة طول النظر وكثرة التكرار عشان يثبت القرآن. سبحان الله، دي عيونها. فلانة محطاءة هنا وهنا وهنا، ايديها شغاله، تعطي هنا وتعطي هنا وتعطي هناك، تقضي لهذا حاجه وتسد لهذا دين وتعين هذا على متاعه. ربنا يرزقنا. رجليك راحه فين؟ راحه فين؟ شوفي انت راحه فين. راح ازور امي بر، راح ازور زياره في الله حبيبة أحبها، هل من نعمة تربها علي؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. أسألك صدق المحبة، جوارحك بتعملي بها إيه؟ لسانك، قالوا كب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، بيعمل إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بقيات الصالحات ولا الغيبة والنميمة والبهتان والفرية والإفك؟ ولكن ينظر إلى أعمالكم. سبحان الله. والقلوب لها علاقة بالجوارح زي كده. سبحان الله، الألسنة مغاريف القلب، زي ما تكون بتغرف تجيب منه. أما الإيمان يقوى يخرج على الجوارح، ولما أحس بصدى قلبي أشغل الجوارح مرة مع مرة، يتحرك قلبي. عايزة خشية؟ أقرأ قرآن، أقعد أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ، الآية دي ما بتحركنيش، بتحرك لغاية ما ربنا يرزقني. تباكي ابكي، كثرة القراءة الجوارح هاي الأعمال هاي خلت الخشية تخش القلب. طب عندي خشية أعمل إيه بيها؟ هشغلها في جوارحي. هبص ألاقيني بقرأ قرآن بلساني، ببكي بعيني، وبسجد في سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر بجسمي. خرج اللي في قلبي أهو على جوارحي، يبقوا الاثنين القلب والجوارح. هذا محط نظر الله، هذا الذي يطلع عليه الله. إن الله لا يطلع ليلة النصف، مش كتير لما نظبط نفسنا بقى. كنا بنقول إن ليلة 27 مخفية ما بين الليالي، فبنجتهد علشان يجدنا الله عز وجل على ما يحب، فيكتب لنا الأجر. ده خير من 1000 شهر، يعني تقولي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، كأنك بتقوليها خير من 1000 شهر. أما دي ده واضحة أهي، ليلة النصف وليلة، مش هقولك 10 أيام ذو الحجة ولا رمضان كله، يعني سهولة الفرصة، يبقى في سهولة في الإدراك. لكن كلما كان هناك سهولة في الإدراك كان صعوبة وشدة للحرمان. ده هي ليلة، يبقى محرومها كمان، يبقى هي ليلة يعمل لإلا ليلة اتحرم. وهتعدي على الطائع، أسألك القبول، وهتعدي على العاصي وهو محروم. إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان نهي. ربنا يبلغنا وإياكم ويبلغنا فيها رضاء الله عز وجل ومغفرته. الاثنين بالليل اللي هي ليلة الثلاث، اللي هي مش 14 زي ما الناس بتفهم، لا هي 15. احنا عندنا بنبتدي الشهر من 1 2 3 4 لغاية ما نوصل لاخره، اخره طلع 29، اخره طلع 30، كده كده النص هو النص، النص 15. زي بالظبط لما الناس ما تظبطهاش في الاعتكاف وتقولك افرضي طلع 29، هيبقى ليلة 21 ايه؟ هيبقى ليلة 21 هي ليلة 21 برضه، لان انا ماشية من اول الشهر لحد العشرة الاوائل، خلاص خلصوا العشرة، العشرة الاواخر خير اواسط، خلصوا العشرة الاواسط، يبقى انا داخلة فين؟ في العشرة الاواخر. يعني هي فهم كده يعني للناس اللي عايزة تدعو الناس، ربنا يبارك للجميع، للاجتهاد في العشرة الاواخر، فتقول لهم ايام خلت خلت، فخلي بالكم عشان لو 29 هيبقى كذا. ده يعني ايه؟ من باب إيش يعني؟ دفع الناس للخير. لكن كل مواسم الطاعة كده بالترتيب من الأول لحد ما يصل الشهر، صار 29 برضو نصه 15، صار 30 برضو نصه 15، يبقى هي ليلة النصف من شعبان. فيغفر، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم خصنا والحاضرين وعم بفضلك الغائبين بمغفرة من عندك. الله يا جماعة، موسم مغفرة، اللهم إنا نسألك المغفرة. عارفة يعني إيه يغفر لك؟ الصحيفة بيضة اللي كان نفسك تطهريها، الله. الميزان ما بتحطش فيه سيئات، كل اللي عادي تحطه بتحط في الحسنات. الصراط ما بينهش فيش تلاليب، انت ماشية مستقيم، الله. ما فيش ذنوب تأخذي، فيغفر. وهو موسم من مواسم المغفرة، وسببا من أسباب المغفرة التي تعددت لرب الغفور، وكثرة مواسم المغفرة وأعمال المغفرة تدعو كل حريص على زيادة الحرص. ما يفوتنيش. مش واحدة تقول لي على فكرة أنا مخلصة مع ربنا سنة كاملة، قلت لها نعم، قالت لي ما هو مش عرفة ده بيغفر سنة ماضية وسنة قادمة، أنا صمت بقى، يعني ان انتوا قاعدين تعملوا وشغالين وكل السنه ده انا مخلصاه من عرفه اللي فات. ان لله وان اليه راجعون. وما يدريني، ما يدريك انه قبل، ومش عنا واياكم من عبادي المقبولين. ومش في حديث يغفر له وان كان مغفورا له؟ يا ستي روحي بكم سق عتق، بكم سبب مغفره، ربنا يعافينا. دي ضربت بالعشب، دي ضربت بالرياء، دي قبلت، الله العالم، ربنا يغفر لنا وان كنا مغفورا لنا. ما هيجي رمضان اهو بتاع العتق الكتير، انت بلغتي قوي، ولما بلغتي اسالك ان تجعلنا اوائل عتقائك من النار، اعتقت قوي، يعني لما يبقى اغسل المغسول. ما شفتيش ربنا يبارك لنا ولكن الناس النظيفه؟ شفت الناس كده نظيفه قوي، بتلمع المتلمع، بتنفض اللي ما فيهوش تراب، تخبط ما تطلعش هبوه، نظيفه. كذلك تطهير دائم، موسم مغفره، تعرضي، اسألك من واسع فضلك فيغفر. بصي بقى على الموسم ده مختلف، مختلف ليه؟ لان لو مغفرة الوضوء اللي توضى، صح، الصدقة اللي طلع، في اعمال خاصة، او مثلا مغفرة العمرة اللي معتمر، يعني العمرة الى العمرة اللي هيروح يعتمر، هي مش عامة، هي خاصة بالفئة دي. اما ده عامة قوي، المغفرة عامة قوي، لأن النص عام، فيغفر لجميع خلقه. نسألك من واسع فضلك، كلهم كلهم كلهم عادي. أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، قرآن، السنة، يا عبادي لو أن، حديث أبو ذر الغفاري، جندب بن جناد، يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لا نقص ذلك من ملكي شيئا. يوم يقولوا له اغفر لنا يغفر لهم، ولا ينقص من ملكه شيء خالص، قادر. اللهم ادخلنا جميعا في واسع رحمتك، اللهم اغفر لنا ولاحبابنا والمسلمين، اغفر لنا وللمستقدمين منا والمستاخرين، اغفر لمن سبقونا بالايمان واللاحقين والحاضرين. ده كريم قوي، بس المشكله الجمال ده كله يحرم منه صنفين، لا جعلني الله وإياك منهم. اوعي تبقي من الاثنين دول، يا رب سلم لجميع خلقه، إلا مين يا رب؟ عشان ما بقاش منهم يا رب، إلا مشرك أو مشاعر. اوعي بقى، اوعي بقى، نائكي لسه لابسة عاملة تميمة حلقة أو خيط، ونسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية، وبترش ملح وعمله ودعة وعمله خرع وزرقة وحط كفه وتعتقد بدفع الضر بهذه الأشياء وجلب النفع بهذه الأشياء. شباب عاقل، مش انت العاقل اللي فاهم قوي في كلية كذا؟ ايه يا ابني حتة البلاستيكة ولا القماشة اللي في ايدك دي حزازة أبني. حزازة ليه يا حبيب؟ بتمص الحظ كده؟ إيه لا يا حبيبي، ده تغني حاجة يقول لك امال ايه هبقى حظ اسود. ان لو نرجعون، شوف الراجل بتاع الحصاصات، قول الحاجات دي بتتباع، قول اللي ده يدل عليها الطلب، ده الاكسسوري يقف والتاني تتسحب ويجي غيرها. اعوذ بالله، شركيات. اسالك العفو والعافيه، ما تنسيش، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. تبرك بالحجر والشجر، الناس لا حول الا بالله تجيب لك حته قد كده اهو، قطيفه من الكعبه خليها بقد كده، تقول لي دي تتحط كده بس في علبه، ما اعرفش يعني بتبخ بركه في البيت ولا ايه. ده واحده حاطه مصحف ربنا تحت المخده، هو يا بنتي لينذر من كان حيا، هي البركه بتشع منه من تحت المخده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وتعلمون ان عمر بن الخطاب وقف امام الحجر الاسود اللي سابه تفضله، اللهم بلغنا تقبيله ومسحه، قل والله يا حجر لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حجر، الناس بقى هتتبرك بحاجات غريبه وهتعتقد في حاجات غريبه، اسال الله العفو والعافيه. خلي بالك من الشرك، تلاقي الناس ونادره في النصف ده اهو، هذبح عند كذا وعند كذا. النيله بقى الكبرى، هذبح عند دميانه، دي بقى مش عارفه في ايه، انت بتذبح عند ربنا يعافينا، وما يذبح على النصب، على النصب الفلاني ونصب على قبر فلان وقبر فلان، وانت مش فاهمه يا بنتي ان هو والله العظيم ده من صنيعه الحضاره اللي هي الفاطميين، ولا في بدوي ولا غير ولا سر وبتع ولا نيله، ربنا يعافينا. طب الشيخ حسنين اللي يدسوا إليه بتتوسمي فيهم الصلاح؟ خلاص حبيبي دول لا يغني عنك شيئا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. ده كون واللي بتيجي بتذبح في مول الدميانة دي ولا في إيه ده؟ تذبح عند النصارى؟ تذبح تقربا لمين بقى؟ مش فاهمة، إيه ده ذبح لله؟ شرك نازل الغير الله. لا لا، واحد تقول يا والله يا مسعود ندري عليا لو جبت لي الولد اللي نفسي فيه هتعمل ايه؟ ارمي نفسك بقى في بير مسعود كمان، هتندر تعمل ايه دي؟ لا واحد اقدر بالله ماشي، هتقول يا مسعود جيت لك عشان ولد يا قلت الحاجات دي لحبايبنا في القصص قبل كده، اعوذ بالله. فاذا بمستغيث بغير الله، مستعين بغير الله، سبحان العظيم، الله يلوز يعتقد يستعين بغير الله من الأموات الذي لا يغني عن أنفسهم شيئا. ولا بقى الأيام اللي فاتت لما كنا بنسمع أسلحة نوة، ليه الأسبوع اللي جاي فيه ساعة غريبة دي، ادها يا أمشير يا ناس، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، استسقائي بالأنواء، الاعتقاد بالبروج، بأسباب السماء. تاني لهبل يقول لي، قول له يا ابني حبيبي ده حرام، ده ضرب من التكهن والدجل، انت بتعمل الأبراج اللي انت بتعتقد فيها دي، يقول لي انت بتعرف تقرأ القرآن؟ قلت له الحمد لله، اللي ما عديت كده على صوت الحجر، ما انت شايفه لقد جعلنا في السماء بروج، اهي البروج اللي انا بشتغل فيها مكتوبه ايه؟ مكتوبه في القرآن. والله طب انا عايز اقول لك ان القرآن مكتوب فيه ويل للمصلين، فويل للمصلين، هو بقى فيه ويل للمصلين؟ القرآن مكتوب فيه كده؟ قال لا، مش في حاجه لا سياق وسباق ولحاق ولا ايه، مش حاجه اسمها فهم. قال ما افتح القرآن هتلاقي فيه الكلمه دي، والله القرآن فيه كلمه الشيطان اعبده بقى لا اله الا الله، وفيه وفيه وفيه. اسال الله العفو والعافيه، اللهم احفظ علينا ايماننا. روح لسته اقول لها لو سمحت كذا ضاع، تقول لي ما شفتوش، والله ما شفته. قلت لها يا حاج كده انا بص عليه، قالت لي طب وحيات بنتي اللي ما فيش في الدنيا احسن منها؟ ما حصل يعني، انا لما اقول لك والله والله والله عادي، والله دي عادي، اما بقى بنتي ما فيش احسن منها بتصف نظري وعدمه، ربنا يعافينا وعافيكم. ايه ده؟ حلف غير الله، صنوف يعني نرجو عدم الاطاله، بس صنوف من الشركيات. شوفي كده مع نفسك، اقعدي كده ربنا يعلمنا، هي بنا نؤمن ساعه خشي كده على باب الشرك، خشي كده على حمد أبا مين، على جناب التوحيد، في درس أو درسين وانت محضره لكم بس لسه جاي من بره سبحان الله. كتاب اسمه راح فين ما مش فاكره، اسمه 80 او 70، لو قلبت الكتاب هتلاقيه كده، لو عدلتيه هتلاقيه كده، كنت بشوفته في المكتبه. خطأ في العقيده، كنت ناويه لما اجي ادي الدرس ده اقول الاخطاء بتاعت العقيده، بس ولا لاقي الكتاب، ولا لما لحقت بقى لم صالح مسلم كثير هاتي قولي كده اخطاء شائعه في العقيده، بص تلاقي بقى ايه، ربنا عافينا وعافيك، يعطي الحلال للي بلودان، هكذا امثال شعبيه على معتقدات نسال الله العفو والعافيه خاطئه، على افعال لا تجب، اخطاء في العقيده، شوفي كده صلحي خطئك، مش معقول يبقى المغفره عامه كده وانا لا، ربنا عافينا احلها لك بسرعه، كتري لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تعوذي من الشرك واعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. والثانيه بقى يا اللهم اعني واياكم على انفسي، هي صعبه، صعبه قوي قوي، لان الناس بقت صعبه قوي، وصعبه قوي لان الضربه من محب، فالضربه لما بتكون من محب سلمنا الله واياكم ممن احسنتي اليه بتبقى شديده شويه، فتقول لك بقى، تقول لك في لك واحده بتعيط تقول لك يعني يغفر لجميع خلقه الا مشرك او مشاحن، لو سمحتي ماما عامله فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانا عملت فيها كذا وكذا وكذا، مأكلاها مشرباها مغيره لها، واحد واخد ورثي كتبته لاخويا وابتدي عليا جهارا نهارا، يعني ابقى انا مشاحن؟ طب انا اقول لها ايه؟ في ناس كتيره محقه على فكره، في ناس محقه، تبقى انت الام ربت وكبرت وبعدين تلاقي ايه، لا حول ولا قوه الا بالله، ربي خيبه للغيبه، تبقى الغيبه دي مرات ابن ناس الله العفو والعافيه، ربنا يجوزه من الصالحين والصالحات، الناس بتخاف من حمواتها، ما شفناش حما بتخاف من مرات ابنها قويه ظالمه، تقول لك ده انا عملت لها واديت لها ابني ووقفت جنباوي اعمل ايه، اسئله متكرره، تلاقي كده خاله والده الحمد لله رب العالمين ربنا يعين الجميع، يعني شاركت الأخت في التربية الكاملة، وأول ما كبروا يتنططوا على مين، هنعمل إيه الناس، يعني بنصلح الجميع هنعمل إيه، طب دي بر والدين ودي صلة رحم ودي مسلمة مش عايزة يبقى فيها تهاجر، إحنا اللي لازم نصلح من نفسنا، لأن هي مش همامة، عندهاش الخشية والخوف ده، ولا عايزة تتعرض للمغفرة دي من أول كده، أنت أول ما تشكل تلاقي نفسك قاعدة تفوري وتدلعي، علشان لا يحل المرء مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، مش قادرة مش قادرة، عدت ثلاث أيام تبص تلاقي نفسك، حديث أبو هريرة، تعرض الأعمال كل اثنين وخميس على الله فيغفر، لا تعرض ذكرني حديث أبو هريرة، تعرض أعمال يوم الاثنين وخميس على الله فيغفر، فيرفع العمل عبده فيما معنى الحديث إلا المتهاجرين، يقول أنظروهما أو أخرهما، بنذكر الناس الحديث تركوا في رفع الأعمال، لا طب بقى الأسبوع عدى مش هينفع، كمان السنة تروح وأنا قلبي ما اتطهرش، يبقى أنا عندي ركام السنة دي على اللي جاي، على اللي جاي قلبها مش سوي أسود، اللهم طهر قلوبنا، فأنت مضطرة وأنا بشكم اضطرارا تعرضا للمغفرة، اللهم طهر قلوبنا، أسامحهم خلاص أعمل إيه، يعني الدنيا متفاتة، عايز سلامة القلب، عايز ربنا يغفر لي. ولذلك العلماء ذكروا أول حاجة التجديد، إن أي حد هيكون مشاحن أو متهاجر أو متخاصم لن يغفر الله لك كده، إزاي؟ قالوا لن يتعرض هذا العبد لهذا النوع من المغفر، ربنا جاء يعني مثلا حيك اللي يصلي جماعة ياخد 27 درجة، حد صلى جماعة خد 27 ما صلهاش ما خدهاش، ممكن ياخد درجات أخرى من أماكن أخرى، يحق المغفرة من أفعال أخرى من أقوال أخرى، لكن بتاعت شعبان بتاعت تصفية القلوب من الشرك والشحناء، هتعمل هتصفي قلبك أسألك من فضلك اللهم عيننا على قلوبنا هيتغفر، مش هتعمل مش هيتغفر، الحديث ده ده أول حاجة اللي مصعبة اللي تخلينا يا رب عنا عشان إيه، يعني على فكرة أول ما نيجي بقى عند السكرات ولا هفتكر بنتها قالت لي ولا جوزها شكلني ولا فلانة وقفت لي، كل ده هيروح. هقول له يا رب سلم سلم، ربنا يجعلها أحب اللحظات إلينا. تخش القبر وممكن تسألي حاجات اللي احنا فاكرينها دي، انت عاملينها ايه، مقفورينها قوي، ده بنت عمي ظلمتني، ده خالي كل ورثي، ده مش حاجات غريبه كده. مش هتبقي فايقه لها خالص، هتبقي ناسيه، ولو يجرك منها حسنه تقولي يا حبذا خلي هو المفلس، ويا بخت انا اخد اهو يا عم مزهقني الذنوب دي، هات حسناتك خد ذنوبي عليا. هتريحنا فعلا، المصانب بتاعت العباد هتريحنا، الا مش رايحين نفسنا في الدنيا بس. في راحة عاجلة بقى، ان هو تغفري في الدنيا فيغفر لك. وعندك لولا ان احنا كنا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كنا شرحنا قريب في كتاب الادب ان احنا سمحنا وغفرنا وما يهمناش، غدا نتعاتب، قال بل غدا نتغفر. إن أعطيتني واحدة أعطيتك عشرة، والله لو أعطني عشرة أعطيتني عشرة ما أعطيتك واحدة. إذا خالص عايز رب تبارك وتعالى. النصوص بقى عشان احنا شرحنا مش هنعيدها، النصوص كتيرة قوي تعرضي نفسك عليها وتقولي ده أنا طامة معلش اعذروني مش قادرة، تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والصحابة جابوها في مواطن أصعب من بتاعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم جابها لما وروا الإزاء على كل لون يا قريش، 13 سنة في مكة وخرجوا منها، لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لغاية 8 في فتح مكة وهم نازلين فيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أول ما خشيت كده أذهبوا فأنتم بالطرقاء. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يجي كده يقول له أقوام ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة يجي له أكرمة يقبله؟ سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللي لا تطاق الفرية الإفك بتاع السيدة عائشة. طب أنا مش هقول حاجات كتير، بس أنا مستح ده ما عادش هدير، من عندي أقارب كتير، عندي محتاجين كتير، هو قال الكلمة دي على بنتي خلاص ربنا يسهله ويسهل، ما لها حاجة أبو بكر بس منع العطاء مش مشكلة. لكن اللي حصل إن ربنا عز وجل هو الصديق، لازم يبقى الصديق في المقام الأول. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا، ربنا بيقول له يقول إيه بقى، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أحب، وغفر وطهر قلبه وتابعه بالعطاء. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، بس لا ومش كظم، بس ما هو كظم وعفى، لا والله يحب المحسنين وأحسن إليه بعطاء. وجهالات آل عثمان وفتنة محيطة بعلي والصحابة الكرام مثال يحتذى وقدوة يقتدى بها، وما إن على الاقتداء لازم يغفر. التانية ان انا اطهر قلبي، بس الابسط ان انا مش لازم اروح اقول له انا اسفه يا جوزي اللي منع النفقه على عيالي، يا طليق اللي بهدلتني وسط الناس عشان ابقى مش متشحن، لا الله يسهل له، انا طهرت قلبي مش دعوه بيه، يروح لحاله. وبالتالي مش هتتبع اخباره بقى، هو اتجوز مراته التانية احسن مني دلوقتي بيعملها حسب الله ونعم الوكيل فيه، مانيش دعوه بيه اصلا، لن اتتبع اخباره ولن اتتبعه صلحه، انا مش متشحن، بس يعني قلبي خلاص كانت صفحه وقطعتها او طوتها. هذا لا يعني ان انا اترك الحقوق، لا عمي ربنا يصلح حاله خلاص مش انت اكلت الميراث ولا هادي عليك ولا هحرق دمي ولا هشغل المخ بيك، ربنا يصلح حالك وحالي. واحتمال كمان ابعت لك رسالة، لكن الحق باقي، الحق ان انا اطالب به لا يسقط، الحق عند الله عز وجل. ما بقولكيش سامحي في الحقوق البشرية، لا، ليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ليكي ورث خديه، عندي مظلمة خديها، لكن القلب يكون طاهر نقي. على فكرة فعلة الجوارح لا تعارض لها مع القلب، كنا قلنا بنقول التوكل والتوكل، مفيش مشكلة في عمل قلبي وعمل جوارح. أنا بقولك ما نشكلش، مش عادين نشكل نتشاحن، لكن حقوقي مش داخلة في الموضوع. أمي وهبرك وبس إيدك وانت عاملة كيا فيها كده، لكن انت خدت حقي اديتيه لأخويا، لسه رد الحق ليا، وانا برضو ببرك وطهرة من حياتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الموضوع موضوع ايه؟ القلب اللي بيغلي وبيحقد، ده المفهوم الثاني. المفهوم الاخف بقى، واحنا طبعا عشان عايزين المغفره هيبقى من اول مفهوم، من اصعب حاجه، الاسهل منها خالص، ان قال المتشاحنين ربنا قال السوء اللي هم بينهم شحناء، اللي هم قاعدين يشكروا، يعني ليتها بطلوا شكل. ما تشكلوش معنا، ما فيش علاقة بقى، أنا غفرت له ويغفر لي والحاجات اللي احنا بنسلخ فيها نفسنا، بس الأنجح والأعلى والأرجح المفهوم الأول، إن هو خلو القلب من الشحناء وتبعاتها وطهارته الكامله. التالي أخلي قلب من غير تواصل مع الأخ، مع الشخص. التالت إن هو فتح شكل الآن اللي احنا قاعدين نتشاحن فيها، لا نوقف بقى شكلها. لا واحدة مثلا كده الليلة نفسها، واحد كسرت عليك عملت مش عارفة ايه في الفانوس، تجي هتقومي هبة فيها، تقومي دخل راسك جوه الباك العربية ولسانك جوه بقك، اصل احنا في مصر مش شعبان، مش هتشكل. زوجك مثلا يعني قاعدين نتناقش في كذا وكذا وكذا، تقولون مفيش نقاش، ليه؟ ما انتش مصر يعني؟ لا مش معلش، مش هنتبادل المناقشات والمحاورات، خلاص اللي تشوفه، عشان نقفل على النقاشات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي موسى الأشعري، إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن مزين بفضل الله عز وجل، محط نظر الله عز وجل قلبي وجوارحي بأعمال صالحة، أعمال قلوب وأعمال جوارح، وأنقي نفسي من الشرك والشحناء. أعاننا الله عز وجل وإياكم على هذه الأمور. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.